بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله سيدي محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب المطلبي القرشي الغزي المكي، متوفى سنة عام 400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في رسالته: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. الذي لا يبلغ وصفه الواصفون أو لا يبلغ كنا عظمته الواصفون هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه به خلقه. وأحمده حمدا كما يليق بكرم وجهه وعز جلاله، وأستغفره وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه به، وأستغفره مما أجلفت وأخرت استغفار من يعترف بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه إلا هو ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. وبعد، أكرر إن شاء الله هذه في كل مرة حتى تحفظ على الأقل هذه طالعة من ديباجتي. قلت وبعد، فقبل أن نواصل مطالعتنا لترتيب مستفاد خطبة الرسالة وموادها سواء تعلقت باستهلالها أو بمقصود مقالها، هذه الخطبة التي امتدت على مساحة زهاء 50 فقرة صغيرة حسب ترقيم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قبل أن نواصل النظر بترتيب موادها ومستفادها، أذكر بخصوص ما مضى في مبحث التعريف بالرسالة في جوانبها الستة، والذي سبق منها مبحث العنوان ومبحث المكان، أي مكان الرسالة أين ألفت ودواعي التأليف، ثم أيضا مبحث مكانتها وقيمتها في مصنفات علم الذي تخصصت فيه علم الأصول، وكذا في مصنفات الإمام الشافعي، إلى الحديث عن تقسيم الثلاثي لأجزائها كما جاء في هذه الطبعات المحققة، وهل هو من صنيع الربيع أم في أصل الرسالة بحسب تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله، إلى الحديث عن طبعاتها، ثم طريقة الإمام في التعامل مع موضوعاتها، يعني منهجه في تقريب الموضوعات، إلى محاورها الكبرى المندرجة تحت اسم العلم الذي صنفت فيه أو وضعت أسسا. إلى ما نعتمد نحن طريقة أو منهاجا أو خطة في تقريب هذا الكم الهائل من المعاني والموضوعات، رغم اندراجه تحت مسمى واحد هو علم أصول الفقه والحديث. ولنبدأ بما سبق أن نبناكم إلى جملة منه بخصوص عنوان الرسالة، إذ اسمها الكتاب على مختار الإمام، وإن كان الناس قد أشاعوا تسميتها بالرسالة، فإن صاحبها الإمام الشافعي يود لو تحمل اسم الكتاب، ذلكم لأنها فعلا حررت بقلمه رسما وكتابة، وهذا تمييز لها غاية، لأن كثيرا من تأليف الإمام كانت إملاء حررها. وثانيا لأنها جامعة، كتاب جامعة، الكتب جمع كما هو في أصل اللغة، تعلمون أن الإمام الشافعي لغوي بامتياز، رضع فصاحة في منابعها الأولى. إذن هي جامعة لمباحث غاية في الانتظام والانسجام والتناسق، والجمع إذا كان على نظام ونسق وكمال قيل فيه كتاب. ثم هي بعد ذلك رسالة، لأنها قول متحمل منه لسائله جوابا عن سؤاله، فأيضا جدير أيضا بأن تتسمى كتابا وأن تتسمى رسالة، لأن كلمة رسالة هذه اسم مصدر على الصحيح، إذ لا فعل لها ثلاثي معدة، قلوا رسلة بمعنى رسل شعره لازم، ما الفعل منه فهو أرسل، فالرسالة إذا ليست مصدرا وإنما مصدر الإرسال، فالرسالة اسم مصدر، اسم المصدر بمعنى المصدر دلالة على حدث، والمصدر يجيء بمعنى اسم المفعول، فالرسالة من المرسل به من قولها من القول، بمعنىها جاءت جوابا عن رسالة مباشرة رفعها إليه الحافظ التبت الإمام سيدي عبد الرحمن ابن مهدي البصري من البصرة إليه. ثم من العنوان إلى المكان، أين كتب الإمام الشافعي هذه الرسالة؟ هناك قولان ويمكن الجمع بينهم، أنها مشهور أنها كتبها بمكة بعد مجيئه من العراق في رحلة التسلمج على أعلام مذهب أبي حنيفة، منهم محمد بن الحسن الشيباني، كتبها هنا بمكة بعد هذه الرجعة على الصحيح، وبعث بها إلى الذي أرسل إليه في شأنها وهو إمام حافظ من أئمة الحديث. وحين نذكر المكان أو الرسالة نذكر ثلاثة أشخاص لهم صلة بموضوع الرسالة، الذي أرسل إليه يسأله في موضوعات أربعة شكلت محاور الرسالة الكبرى، هو ابن مهدي الحافظ الثقة من رجال البخاري بل من رجال الجماعة، كل أهل العلم بالحديث ومنهم على رأسهم كتب الستة روت له مجمع على جلالته. وهذه الأسئلة لم تحفظ لنا، يعني نقول الرسالة رسالة ابن مهدي لم تحفظ بنصها، وإنما تنقلت هذه الأسئلة شفهيا وحفظتها الكتب التي أرخت للرسالة ولإمامها. والأسئلة الأربعة، أولها سؤال في معاني القرآن وكيف تستنبط منه، وقل مقاصد القرآن كبرى والمعاني وكيف تؤخذ منه، وثانية يتعلق بالأخبار والآثار وشرط اعتبارها، والثالث بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. ورابعها بقضية الإجماع وكيف يحتج له وبه. الرجل الثاني علي بن عبد الله المديني الشيخ المباشر للإمام البخاري من شيوخه الكبار، مجمع أيضا على جلالته، إمام بصري كصاحبه ومعاصر له، وكان يلح على الشافعي، وكان الإلحاح أيضا كان بحضرته أو كان بمراسلة بينه وبينه لا ندري، فكان يلح على الشافعي أن يجيب ابن مهدي. والشخص الثالث هو الحارث ابن سريج بالسين والجيم أخرت سريج صغارا، الحارث ابن سريج الخوارزمي الملقب بالنقال، قال المترجمون له إن لقبه يتصل بحمل الرسالة، فوإذ نقلها لقب بالنقال أي ناقل الرسالة. وكان هذا النعت بالمبالغة يدل على ما كان لهذه الرسالة من شأن، ولو يطلق اسم الثقيل إلا على النفيس في أصول الكلام العربي، ومن ثم أطلق على الإنس والجن الثقلين لنفاستهما، وكنهما من أعظم الخلائق بل هم المكلفون بالاختيار بخطاب الله جل وعلا لهما. والثقل والتقع على الأمر النفيس، حتى إن قوله تبارك وتعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا من العلم فسره بالنفيس قولا نفيسا، ومن نفاسته تقل أعبائه لأن التافه لا يعبأ له، والذي لا يطالبك بتحمل ليس بذي شأن. ثم إن هناك قولا بأنها كتبت بالعرق في زمن الطلب، والذي إن شاء الله نرتضيه للجمع بين القولين. الإمام الشافعي بعد أن تشبع بفقه الأحناف وأضافه إلى فقه الحجاز مكة في مكة والمدينة كتب رسالته وأجاب على الأسئلة وبعث بها بواسطة الحارث. ثم حين قدم قدمته في سنة 95 إلى العراق والتي بقي فيها سنتين متتاليتين، نظر في الرسالة مجددا فهذب ونقح وأضف، وكانت هذه النسخة في العراق التي تسمى بالنسخة القديمة أو الرسالة القديمة، والتي رواها تلميذه الحسن بن صباح الزعفراني، والذي هو راوية فقه القديم في أرض العراق، الحسن بن صباح الزعفراني. ومعرفة هذا الرجل ومنتهى من نقله مفرقا في المصادر القديمة هو الذي يحل إشكال الذي عرض للإخوة وهم يطبعون على نسخة الربيع، لأن الربيع بن سليمان المرادي هذا هو الذي رواه آخر ما كتب ومذهبه القديم بمصر النسخة الجديدة من الرسالة. وكان الإمام الشافعي إذا تجاوز شيئا أحرق ما كان مسطورا في ماضيه في ما كتب قبله حتى لا يشوش عليه، وهذا يحصل كثيرا، يعني العوام لا يرحمون وحتى المغرضون لا يرحمون، قالنا يحاكمون الشيخ بانتهى إليه اجتهاده بما كان عليه اجتهاده قديما، ايش تقول كنت تقول كذا، مع أن الفضيلة هي في أن تنتهي إلى اجتهادك الذي اقتنعت به وانتهيت إليه ما دمت في مقام الأهلية، إنما يحاسب على هذا المتلاعب من المقلدة الذي يترخص في كل شيء وينتقل وفق ما يهوى. أما المؤهل باجتهاد فلو انتهى ولو ألف مرة اليوم صح اجتهاده، فهذا هو المطلوب منه. إذ الاجتهاد معه بذل الوسع في معرفة حكم الشرع. الله يطالبك بذلك. فإذا ظهر جديد من علم ينير السبيل ويجعل الاجتهاد على درب الدليل فإنه ينبغي الأخذ به والنزول عنده لمؤهل للاجتهاد بشرطه. ونحن لا نقول بتبعيد الاجتهاد كما هو أمر الذي عليه كافة أهل العلم بالأصول. يقول أحدهم أنا اجتهد في مسألة واحدة وتنقل فيها. ما مكانة الرسالة؟ فهي غنية عن أن يقال فيها. وللتنبيه فقط فإنها بقلم إمام متبوع من أئمة الدنيا فقيه الملة كما حله بذلك الإمام الذهبي. الظل تابع لي لأصله والأثر بحسب مؤثره. فقيمة الرسالة من قيمة قلمها الذي حررها قلم الإمام. ثم هي في كتب الإمام في محل الصدر، فلا تذكر الأم قبل أن تذكر الرسالة. وإن سميت تلك أم فإنما لجمعها المتفرقة من رسائله في موضوعات جزئية. أم بمعنى الجامعة. أما الكتاب كما أراد اسمه فهو الكتاب الجامع لقوانين الاستنباط والأصول الكلية والأدلة المجملة وما ينبغي أن يراعى في قبول الأخبار وتمحيص الآثار. ثم هي بالنسبة لكتب الأصول التي تشترك معها في الموضوع، وكذا في كتب أصول الحديث التي تشترك معها في الموضوع، هي الأساس. حتى إن الإمام فخر الدين الرازي في مناقبه للشافعي قال إن نسبة علم الأصول الذي هو للشافعي في الرسالة بالنسبة للشافعي كنسبة المنطق لأرسطو في الفلسفة اليونانية، وكنسبة علم العروض للخليل في مسائل الأدب. أنا نسبة التأسيس والوضع الأولي. ورب قائل يقول كيف كان الناس يشتغلون من قبل من غير منهاج؟ لا، كان البحث الأصولي بحثا متفرقا وعمليا أكثر منه تقعيد نظري جامع. ولم يكن قبل الشافعي تأليف في موضوع الأصول على نحو كلي ومنظم وجامع ومجيب على الإرادة والإشكال قبل إمام الشافعي. وادعاه ابن النديم بأن الإمام الشافعي قد لا يكون هو واضع، رد عليه لكل الناس لأنه شذ في الباب. ادعى أن هذا لبعض الأحناف، ولكن قلنا له أين هذا الأثر؟ والذي فلم يحر جوابا كما وقف على ذلك الباحثون في مسألة أصول العلوم وابتداء تاريخها. ثم إن من مكانتها وقيمتها ما تلقاه بها الأئمة الكبار. فهذا ابن مهدي نفسه وهو من هو في علم الحديث حين وصلت الرسالة ونظر فيها قال والله لقد أذهلتني، وذلك لما وجد فيها من أمور ثلاثة قلما تجتمع في قلم كاتب أو عالم أو واضع لمعرفة وصغر. وأولها حكمته ودقته في إرادة المعاني، وثالثا نفس الإخلاص والنصح في الرسالة لا يدخر جهدا في أن يوصل لك الحقيقة ويبث إليك من صدره لصدرك أسرار المعاني التي تظهر له من آيات الكتاب ليؤصل الأصول ويضع القواعد والأسس. وثالثها فصاحته التي جعلت هذا الأثر رائعة من روائع البيان، حق أن تكتب عند الأدبيين بماء العيون معاقي. فهذا الجاحظ العجيب صاحب البيان والتبيين يقول: ما وجدت من نبغتي، أي الذين نبغوا في العصر، أفصح من هذا الفتى المطلب. وكلام بن دريد صاحب الجمارة، كلام ثعلب من أئمة اللغة، قال: لا نأخذ عنه اللغة وإنما منه اللغة. سبق أن نبناكم إليه، فرق بين عن باعتباره ناقلا أمينة، ولكن منه باعتبار لغته حجة. وهذا سنحتاج إليه إن شاء الله حين تعترضنا مسائل من أساليب قد يعلق البعض عليها بأنها شاذة أو هي غلط حسب رأيه، وليس ذلك أبدا، لا نزوج عليه الغلط في مسألة هو فيها من أهل الاختصاص. والإمام الأصمعي سبقا قلنا لكم بأنه قال: صححت أشعاره ذيل من في المطلب، أي من محفوظه. وأذكر هنا بقصة بسيطة للإمام، نحن في صحبة الإمام الشافعي، اسمحوا لي متى ما تذكرنا شيئا يمكن أن يقربنا من الإمام أو من علم الإمام لا بد أن نذكره. مرة ناقش بشر المريسي أو المريسي، وكان جهميا عنيدا، فانتهى المجلس على كل حال بما انتهى به. تعلمون أن الجدل مع المعاند لا ينتهي إلى وفاق، لكن احتفظ بشر هذا بذكرى الإمام الشافعي ما رأى من قوة عارضته في الجدل وفهمه العميق وغوصه لاستخراج درر الآيات وأسرار الآثار. مرة ناقشه أحد الناس، ناقش بشرا، وجاء بكلام الشافعي دون أن ينسبه إليه، فقال بشر: على التو ليس هذا من كيسك، إنه هذا كلام مطلبي، وإنه والله لقد أوتي نصف عقل أهل الأرض. شهادة العدو، شهادة مخالف، الحق ما شهد به الأعداء كما يقال. الإمام بن مهدي يقول في الرسالة: ما رأيت رجلا أعقل ولا أنصح ولا أفصح من هذا المطلب، الإمام الشافعي. إذن قيمة الكتاب من قيمة مؤلفيه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي كاملا مؤتيا أكله على تمام واستواء. وعلاقة الأرض بالإنتاج كعلاقة المؤلفات بمؤلفها، طردا وعكسا، سلبا وإجابة. فواكه العقول ولطائف الأرواح هي مدونات المحابر. قال: اقرأ للرجل تعرف عقله، واستمع إليه تدرك مستوى ذكائه أو غبائه. المرء مخبوء تحت لسانه فإذا نطق عرف، كلمة الإمام علي. المرء مخبوء كله تحت لسانه فإذا نطق عرف، بدا إذا دون، لأن التدوين أثبت من النطق، لأنه يمكت ويرسخ. والمسطورات مخلدة كما يقول الإمام، يعني مخلدة يعني نسبيا. ومن قيمتها شهادة الإمام أحمد والتي سبق أن ذكرتها ووعيد. قال: ما كنا نستطيع أن ننزع الأقضية، يعني مشاكلنا أقوالنا في الأقضية. من هذه الأحناف حتى جاء الإمام الشافعي يعني بهذه الرسالة المنهاج الذي نستطيع أن نرد به على المعترض ونجيب به على أسئلة أهل الرأي فيما يرد. وابن الحكم يقول هو من الأئمة الكبار في المذهب أيضا: ما عرفت القياس حتى طلعت رسالة الشافعي أو حتى لقيت الإمام الشافعي. الإمام الشافعي إنما أورد المسائل المتعلقة بأداة الاجتهاد قياسا وضوابطها وما تفترق به عن الاستحسان الذي يقوم على مخايل المصالح ومخايل الأشباه إلا بهذه الرسالة ومقرراتها. من مكانة الرسالة إلى موضوعها ومحتوياتها، طبعا واضح أن موضوع الرسالة موضوعان: علم الأصول اللي هو الأدلة الإجمالية وعلاقة بعضها ببعض مكانتها في الاستدلال، علم أصول الفقه، وعلم أصول الحديث الآثار السنة مكانتها من القرآن ثبوتا واحتجاجا، وشروط الأخبار موصولة ومفصولة، موصولة يعني متصلة ومرسلة، شروط اعتبارها في الحالين أيضا ترجع لكونها أهم كتب في علم أصول الحديث. تعلمون الحديث علم بقوانين تحد ضربها أحوال ومتن وسند، وذلك الموضوع والمقصود معرفة المقبول والمردود، معرفة ما يقبل وما يرد، قوانين التي يحد بها أحوال الرواية والمروي ليميز تمييز الأنصار على المستوى، هو أصل أو أعظم أو قطب الرحى في علم أصول الحديث التي هو مسمى به مصطلح الحديث وعلله وقوانين التخريج على هذه التخريج في علم الحديث أو التحليل قوانين. المهم علم الأصول فمعظم موضوعاته في الرسالة، وقد ذكرها مرتبة على ما ينبغي أن يكون عليه الترجمة، سوى أشياء بسيطة قد تشوش، وهذا شأن المسائل المتدائبة أو الباكورة في كل العلوم في كل شيء، فرقها في مواضع لو ضمت لف النشر، ولكان نظر الناظر في الرسالة للمسائل كلها في كل جهة على حدة، في كل موضوع على حدة. سنقف على هذا إن شاء الله في الرسالة حين نصل إليه. أولا بدأ بمبحث البيان ومستوياته وتجلياته، وأنه مختلف وليس مستوى واحد لمستويات البيان في نصوص الكتاب ونصوص السنة. هناك البيان الذي هو في مستوى النص، الذي هو في مستوى الظاهر، والذي هو دون ذلك لينتقل بعد ذلك إلى ما يشبه أن يكون جوابا لسؤال المتحير لماذا اختلفت أشكال البيان، فيما يعرض للنص من عموم وخصوص له أيضا أشكاله، تحدث عن العام بمستوياته وأنواعه. ليتحدث بعد ذلك عن مسألة الكتاب والسنة الثابتة وكيف أنهما من حيث الاحتجاج في مستوى واحد. يجيء بعدها الحديث عن الإجماع وكيف يحتج له ويحتج به، ثم ليفرق في آثار الصحابة بين متفقها ومختلفها، متفقها ما رد عن الصحابة من آثار وليس له مخالف، عرفوا له مخالف، وبينما جاء عنهم مختلفا متعددا ما ربما متضادا، وكيف أن الحق في مجموعه لا في جميعه، ولا ينبغي الخروج عن المجموع بما أن الحق وارد في هذا المجموع، وإنما يرجح في من المرجحات التي سنقف عندها في بابها. انتهي بعد ذلك إلى الاجتهاد وضرورته وآلته التي هي القياس، بل إنه يسوي بين القياس والاجتهاد، وهذا سيجيئنا وجهه في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا ينتهي بالحديث عن اختلاف الحديث، أو ما يسمى في المصطلح الأخير الأصولي بمختلف الحديث. عقد له بابا مطولا ليبين كيف ينبغي أن نتعامل مع المختلف، بل مع الاختلاف، وكيف نتجاوز الاختلاف الذي لا ضرورة له، بل إن منه ما هو محرم لا يجوز قبوله ولا إقراره، ومنه ما هو سنة الله وضرورة الاجتهاد نفسه، لأن الاجتهاد كان بدل الوسع في تعرف حكم الشرع، فإن الوسع مختلف والأهلية متفاوتة، وتبع الله لابد أن يجي الاجتهاد كذلك. وكانه بخصمه بباب الاختلاف وابتدائه بباء البيان حتى لا يقول قائل ليس مع العين أي، ليس مع العين أي، حين يكون الشيء واضحا لغاية لا يجيء التساؤل الاستفساري الذي هو عنوانه الاجتهاد، مدخل الاجتهاد التساؤل. الإنسان إنما يتساءل حين يجد داعي، لا يتساءل الإنسان من غير داع، وغالبا الداعي في مقام البيان هو غموض المبين وعدم اتضاح. فكأن النظم هذه الأبواب والمباحث هو في نفسه آية من آيات ذكاء الإمام ودقة مراعاته لتناسبات الأبواب. فإذا كتاب كما كان يرجو أن يسمى كتاب جمع وفي نسق ونظام، والجمع هنا ليس كميا بقدر ما هو نوعي، فرسالته ليست بذات حجم كبير، خصوصا إذا علمنا أن الإمام الشافعي رحمه الله بسبب كثرة رحلاته وتعددها وتواليها لم يكن بإمكانه أن يصطحب معه كل كتبه، فلذلك كان معظم تدويناته في جوانب إملاء من حفظه. ولذلك نجده يلتزم الاختصار في كثير من المباحث تلافي للإملال، أيضا هذا منهج الاختصار المفيد الإيجاز في بابه، وأيضا لعدم تأتي أن يراجع على كل موطن كتابا من الكتب التي هي المرجع فيه، لأن هذا لم يكن يتيسر له. إذن هذه الرحلات قدر ما فيها من الخير إشاعة الفكر واللقاء والاقتباس، فإن فيها لون من ألوان تقدير، لون من ألوان التأثير، خصوصا إذا استحضرنا أن الإمام لم يكن في غاية السعادة بالمواقع كلها التي يحل بها وينزل، وبينما هو يواجه من المخالف بالإعراض في العراق حين أظهر مخالفة بعض الأئمة الذين سبقوه، إذا به هنا في مصر يجد أيضا بعضا ممن قلبوا له ظهر المجن ويعيش بين شامت وحاسد، وقد قال هذا نصا في حديث بيت من شعره: ولم أرى فيما يسوءني غير شامت، ولم أرى فيما يسرني غير حاسد. فحين يصاب بسوء يجد الشماتة، وحين يصاب بخير يجد الحسد. وهذا طبعا باعتبار المعظم لا باعتبار الكل، وإلا لضاقت على الإمام الحياة برحبها. والله يبتلي القمم، والعصمة لا تنفي الامتحان، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل. وصدق الله العظيم. وإن كنا لمبتلين بشؤون الربوبية ونبلوكم بالشر والخير فتنة تمحيصة وإلينا ترجعون. ويقولون العلم التمحيص قبل التخصيص. الله يمحصك قبل أن يخصصك بكرامته يمحصك. أما التأليف أو التجزئة الثلاثي للرسالة والذي عليه نسختكم ونسخة الشيخ أحمد شاكر هذا وجد في النسخة هكذا، ظاهر أنه من صنيع الربيع بن سليمان المرادي، وهو تقسيم جاء على أساس الكم حتى تجيء الأقسام الثلاثية متوازنة متعادلة. ويدل على ذلك أن الموضوع غير ملاحظ في هذا التقسيم نظرا للتداخل بين الموضوعات. فالجزء الأول انتهي بمثال ساقه في المحرم محرمات من النساء، ليبدأ الجزء الثاني في المحرمات من الأطعمة. فهذا من جهة يبدو فصل بين متحد، ثم ينتهي الجزء الثاني بباب خبر الواحد بمعنى توصيفه وبيان بعض إشكالاته، ليبدأ الثاني بحجية خبر الواحد. فتجد أن هناك تداخل بالموضوعات، وهذا اللون من ألوان التجزيء والتقسيم كمي خالص. يرى عدد الصفحات عدد الأوراق أكثر مما ينظر إلى كذا، وكأني به إذا كان من صنيع الإمام، خصوصا أنه ارتأى أن يبقي على هذه الصلة، لأن عندنا هذا اللون الأكاديمي في التقسيم اعتبار الموضوع قد يوهم تمام، فربما مع التجزيء المراعي للموضوع تضيع الأجزاء، فأبقى هذا اللون من الألوان الوصل، وكأنه تعلم هذا من كتاب الله عز وجل الذي أحيانا قد يختم الصورة به بسؤال تجد جوابه في طالعة صورة أخرى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه الجلود، فعرفه بالتشابه والمثنوية وبأثره من خلال هذين الخاصيتين، كمالا في الروح وكمالا في البصيرة. منهج الإمام في الرسالة، منهج ألخصه لكم في أربع كلمات: منهج حواري توضيحي جدلي تحصيلي. وأعني بالحواري أنه ينهج نهج السؤال والجواب، لأن أصل الرسالة أسئلة ملحة. ويا ليتنا عثرنا على الرسالة بصيغتها بقلم ابن مهدي، ضاعت هذه في مرة. تعيننا أيضا على تصور كيف جاءت الرسالة، كيف جاءت الأسئلة، وكيف صيغت، لأنها تفيدنا في فهم كيف تعامل الإمام مع الموضوعات المقترحة أو الأسئلة الواردة في نظمها في ترتيبها في جزئياتها، شيء يفيد. توضيحي يعتمد الشواهد والأمثلة بكثرة اللافتة، لأن الرسالة مؤسسة للأصول، فلا بد من الجدل عن هذه الأصول والدفاع عنها بأدلتها، ومعظمها قرآني إذ لا جدل في وروده وثبوته. وهذا منهج في الجدل، أن المخالف تجيب الأسئلة بالأدلة التي لا يمكن الجدل أول في أصلها. في القرآن يعلمنا حتى في الجدل مع المخالف من الكتاب: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني فهل أنتم له مسلمون؟ بدأ بالمشترك أولا، جدلي، معناه يلتفت، تعلمون قوة عارضة الإمام في الجدل، تجدون إن شاء الله بعد وقوف عند هذا الجدل في لساني الجدل، لا نقول جدل المذموم، بعضهم يقول الجدل إذا ورد فهو مذموم مطلق، والجدال قد يكون وقد يكون، ليس صحيحا. يورد الشبه ويدفعها، بل وأحيانا ينبه لشبهة قد لا يستطيع صاحبها أن يردها الصورة التي أوردها، وهذا يدل على سعة اطلاعه ومكنته وتمثله لهذا العلم الذي راح يبشر به ويذكر منهجه في فهم النصوص. وثالثها تحصيلي، بمعنى أنه يحاول ما أمكن أن يجمع ما انتهى إليه بعد طول جدل وتقرير وحوار وتمثيل، ليجيء به في نتائج مستخلصة مركزة، نعم قد يعتريها بعض توزيع ونشر يحتاج من قارئ الرسالة وهو يعلم دقة أسلوب الإمام وأسلوبه الذي ينأى عن كل حلية جرسية. هنا لا تجد هذا الأثر الأدبي كاد يخلو من السجع، لأن هذه الفترة ما كان فيها أدب الصناعة كما يقول أدب الطبع، والرجل راوية للغة، بل إن الذين ترجموا له ذكروا أنه في مصر كان تعقد له المجالس، أو كانت مجالسه تعقد في مسجد عمر بن العاص، مدرسته المسجد الجامع، وكان بعد صلاة الصبح يبدأ الدرس، ويبدأ بما ينبغي البدء به، يبدأ بطلاب أهل القرآن، طلاب القرآن الذين يريدون علم الكتاب، إلى أن تطلع الشمس طلوعها الأولي، فيجب أهل الطالب علم الحديث، ثم حين ترتفع الشمس ضحا يجيء طلاب المناظرة على الأصول، أي هؤلاء الذين يريدون مناهج النظر والاستدلال، ثم يختم بما بها الختم مجالس اللغة والنحو والأدب والشعر، ليقوم مع منتصف النهار أخذاً عكاجته وقد بدأ السقم يدب في جسده، ومعه بعض تلامذته الملازمين كالربيع والبويصي وغيره. طبعات الرسالة ليست بالكثيرة، لم تلقى الرسالة العناية اللائقة بها المناسبة لمكانتها، لا شرحا ولا طبعا، لا في القديم ولا في الحديث. فالذين ذكروا من شروحها لم تتعدى رؤوس الأصابع، أصابع اليدين الذي ذكر، مع العلم بأن جميعها مفتقد إلى اليوم، نرجو الله أن تظهر يوما ما بعض هذه الشروح، ومعظمها في القرن الرابع الهجري، معظمها شرح الصيرفي، شرح الجوزقي، شرح أبي الوليد النيسابوري، شروح في القرن بداية القرن الخامس كشرح أبي حامد الإصفرايني، وشرح والد إمام الحرمين الجويني، لا ندري عنها شيئا، لا عن حجمها ولا عن طبيعتها، ولكن ندري أن هؤلاء الأئمة من أتباع مذهبه كانوا غاية في التمكن والمعرفة به وبما يقصده ويروي إليه، كانوا أجدر وأحق بأن يكتبوا عن هذه الرسالة ويقربوا محتواها بمستواهم الذي انتهوا إليه. طبعاتها بدأت سنة 1200 و300 ألف للهجرة، تجي الطبعة الثانية 15,300,000، ثم 21,300,000، وكلها طبعات لم تعنى، لم يعنى بها أحد، لا بتحقيقها ولا بتهديبها ولا بمراجعتها على أصولها أبدا. طبعة العلمية، طبعة بولاق، كسائر الطبعات الغريبة، إلى سنة 58,300,000. فكانت طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر، وهي أول طبعة يمكن اعتبارها يعني فريدة في بابها، فيها عليها السماعات وعليها ما يدل على صحة نسبتها، وكانت بالطبع مصورة عن نسخة الربيع ابن سليمان المرازي ونسخة ابن جماعة من بعده، هذه النسخة التي بخطه والتي كتبت في زمن الإمام الشافعي رحمه الله. ثم الإمام فاتت أشياء، منها يعني أشياء من الحصر على أن بعض الفصول لم يسترح إليها، وأنه كان يرى أن الإمام الشافعي رحمه الله كتب النصوص، نصوص القرآنية، على قراءته هو أي المكية، كما أخذ عن شيخ إسماعيل بن قسطنطين الملقب بالقسط، والذي هو في إسناد ابن كثير، وكان يرجو ويتمنى لو كتبت بالمكية. وسنلبي إن شاء الله هنا هذا الطلب بمعونتكم، فنقرأ النصوص الواردة بالقراءة المكية، وهي الحمد لله قريبة إلى حفص، وإن كانت تختلف عنه في مسائل بعينها. الحمد لله ليس القرآن كله هناك، وإنما النصوص من القرآن، عليكم ابتداء من الآن أن تحاولوا إحصاء هذه النصوص القرآنية، ممكن ومتاح في كل باب بحسبه. عناية الإمام أحمد شاكر، يعني الشيخ أحمد شاكر، بالرسالة فائق في بابه بالنسبة للطبعات التي سبقت، فقد حاول أن يحصي السماعات التي وجدها على هذه النسخة وتتبعها وحصاها ورتبها. وأهم الفروق التي توجد لنا أولا على نسخ متأخرة أيضا، وهي تسعف المقابل، إن عندنا المقابلة تقوم مقام الإسناد. قال بعض العلمين نص إذا عري عن المقابلة فمحله المزبلة، إذا ممكن يوجد له إسناد، فإسناده هذه الألوان من المقابلة بالنسخ المتعددة بشرطها. فهرس الرسالة فهرسا متعددا ومفيدا للباحث، ما فيه من لغة، ما فيه من أعلام، ما فيه على ما يذهب إليه كثير من المحققين. ثم جاءت طبعته منتداكم، هذه في 32,400,000 هجرية، لتعتمد هذه النسخة النادرة بخط الربيع بن سليمان. والجديد فيها بحسب مطالعة الشين المتواضعة، نحاولت أن تضيف إلى النص جهاء 60 إضافة، ليست في صلبه وإنما في الهوامش، وإن كان بعض هذه الإضافات هو يرجع إلى صلب الرسالة لأنه لم يوجد، وكأني به انتمي إلى نسخة الزعفراني البغدادية. ومن أين اشتقوا هذه النصوص؟ أنشتقوا من ما نقلوا أو عثروا عليه في شروح المتأخرين من استشهادات بالرسالة واستشهادات بشروح الأئمة الذين شرحوك كالذين هم على ظهري، لاحظوا الاسفراني الصيرفي ووالد إمام الحرمين على ظهر في ذلك تجدون على الظهر أشياء ما وجد من منقولا من شروحهم، وإن كانوا لم يستقصوا كل شيء، ولكن هذه بداية وموفقة على الدرب، وحاولوا ما أمكن أن تكون المقابلة مع النسخة الخطية بيد الربيع يعني غاية، وإن شاء الله إذا تسنى لنا فينا سنراجعها إن شاء الله سطرا سطرا وجملة جملة إن شاء الله بحول الله حتى اطمئن غاية الاطمئنان لأنها فعلا هي النسخة التي أملاها الإمام وقرأت عليه وصححها بين يديه. ذلك أننا نعلم أن الإمام أن هذه الرسالة خضعت في مراحل، فهي في طبعاته المكية بلغة العصر، غيرها في طبعاته العراقية المنقعة، غيرها في النهاية، والشافعي يخذ منحا لا نقول جديدا كليا كمقدس هو الواحد الذي يرون أنه غير مذهبه وسماه المذهب الجديد، هذا في بعض الفروع وليس في الأصول، لأن الأصول كاسمها أصول مقررة، منهج للنظر، قوانين كلية للاستنباط، لكن قد يتخلفوا عن التخريج، في التخريج قد يخطئ المجتهد حتى وهو ينظر بأصوله في استفاء النظر عندما يحقق في المناط أو ينزل المسائل، فقد تحدث من الحوادث ما تدعو إلى مراعاتها فيغير اجتهاده في بعض الفروع، وهذا الذي حصل. فلا نجد أبدا في كتب الذين ينقلون الروايتين قوله مثلا إن الإمام غير رأيه في الأصل، وإنما له رواية في مسألة تجدها مسألة فرعية، هذا الذي انتهى إليه نظري والاستقراء المتواضع، لا تجد الروايتين قلان عنه يقول كان يقول في القديم وكان مسألة أصلية بمعنى ترجع إلى قواعد كلية. إذن ثم هذا الشيء لا يعيب الإمام ولا ينقص من قدر اجتهادي ولا من قدر ولا من مكانته أبدا، فكم الإمام أحمد من أقوال متعددة وروايات في المذهب، روايته في المذهب الواحد يعني في المسألة الواحدة يقول لها أكثر من رواية، والإمام مالك مثل ذلك، ثم ماذا عن خطتنا نحن المتواضعة إن شاء الله الأولية في قراءة الرسالة؟ خطتنا تعتمد ملخصها في عناوين صغرى نسعى إلى تحقيقها في حدود المتاح، أولها تقريب المضامين، مضامين الرسالة ومباحثها، ثانيا ضبط المصطلحات المتعلقة بها ولو بالاستعانة بما كتب بعد في أصول المذهب، في كتعريف النسخ مثلا وتعريف الاستحسان وتعريف في نفس المذهب نحتاج إلى هذا، ثم أيضا تعريف بالمصطلحات التي في التراجم، تراجم الأبواب، تقريب التراجم، مصطلحات التراجم، باب كيف البيان، إيش يعني بالبيان مصطلحيا، ثم ضم المفترق إن أمكن، أحيانا يعرض له الحديث عن الأثر وهو في مسألة معينة فيقف عند بحث الأثر، وكان الأولى أن يؤخره إلى مبحثه أو أن يقدمه في مبحثه إذا تقدم، سنقوله لأن الكتاب ليس كالخطاب، كتاب يعني تتمكن أنت من أن تقدمه وأن تؤخر، ومع ذلك أن التقديم والتأخير لا يؤثر في الرسالة لأنها تعتبر لا بناء في شرح هذا البناء المسمى الأصول أو حكمة الفقهاء، مناهج الحكمة التي نحاها الفقهاء التي كانوا ينظرون إلى أصول شريعتهم ويستنبطوا الأحكام من آيات الكتاب ونصوص السنة. اعتقد بعض العلماء أن الملتمس لفلسفة الأمة في نصاعتها، الفلسفة التي تمثل روح الأمة وعقلها، ينبغي أن يلتمسها في الأصول، سواء كانت هذه الأصول أصول دين أم أصول فقه. أصول فقه يعني حتى في المنهج الكلامي المتوازن تجد فيه أيضا ما يمكن أن نعثر فيه على حكمة الأمة، ولا ننظر فيه عند الفلاسفة الذين ترجموا هذه الفلسفة واستهوتهم هذه المباحث، فربما لم يكونوا يمثلون عقل الأمة وروحها ومن بثقت عنه حضارتها الذي هو هذا الكتاب. وثالثا تقريب ضبط المصطلح جمع ضم الشتات إذا أمكن. رابعها الوقوف على معاني بعض الشواهد التي خصها الشافعي رحمه الله بمزيد تدبر ليستخرج منها جواهر في الباب. وهذه ترجع لمنهج الإمام في التفسير، وحاول بعضهم أن يفرده بالتأليف، يجمع كل ما وجد للإمام من آيات مفسرة في كتبه ليقف على منهجه في التفسير. ونحن إن شاء الله نحاول الوصول إلى ذواق في خصوص هذا التعرف. خامسا الإشارة والإلماح إلى خصائص الأسلوب التي كان يتمتع به وتتمتع به الرسالة، تعلق الأمر بالمفردة أو بالاشتقاق أو بمبحث التصريف أو بالإعراب، خصوصا إذا عرفنا أن الإمام كان حجة في اللغة هكذا بإطلاق كما يقول العلمي بذلك، ولم يكن يهاب أو يرهب أي حديث أي اعتراض عليه في خصوصه أن يتكلم بلغته، خصوصا أن الناس يومئذ لم يكن يعانون من ازدواجه في الحديث، يعني الإنسان يتكلم بلغته التي فصح، كما هنا عندك لسان دارجي ولسان في الخطابة ولسان مع بعض الخصوص ولسان في الحوار، أحيانا لغة واحدة يتكلم الشافعي. ولو ذهبت إلى الأم لوجدت نفس حتى الذين أجابوا عن الذين يطعنون في الأم ونسبتها حكموهم إلى أسلوبها، انظروا الشافعي في الرسالة وانظروا أسلوبه في الأم. وردوا على زكي وأبي وغيرهم الذين حاولوا الطعن في نسبة الأم إلى صاحبها الإمام الشافعي رحمه الله. والآن نعود بكم إلى خطبة الرسالة في استهلالها ثم في مقصود مقالها. الإمام الشافعي رحمه الله رسالة بين أيديكم، وفقرات الخطبة تمتد على جواب 50 أو تزيد قليلا من فقراتها المختصرة. ماذا تجدون؟ تجدون أن الإمام مرتبط بالكتاب والسنة ارتباطا يجعل الشافعية شافعيا بامتياز وليس تابعا وليس إماعة. ينظر للكتاب وهو يحمد الله، ينظر في معاني الفاتحة منتظمة، وهو يستغفره ينظر إلى سيد الاستغفار مقررا كما صح عن رسول الله. نجد في طالع الحمد احمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد بطالعة سورة الأنعام، والناس يتخذون له الأنداد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكم تحت هذا المكان وهذه الأسرار صار الجهل في الظلمات والنور، في أنوار الهداية، أنوار الفهم، أنوار الوجود، وتخصيص كل موجود بمواهبه ومراتبه، أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون غيره ممن لم يوجد ولم يمد. الحمد لله رب العالمين رب العوالم، أحمده مع موجب الحمد، الرحمن الرحيم، وصف ذات وفعل، رحمن ذات رحيم وفعل، مالك يوم الدين، فالمصير إليه والجزاء عائد إلى حكمه وقضائه. فالحمد للذي له هذه الصفات على وجه الكمال والإطلاق باستحقاق، وانظر إليه. ثم ينظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه في عبادته حامدا شاكرا، فيتني بحمد الشكر ويقول تلكم الجملة الرائعة: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمتي من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضية نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه بها شكره، أو يجب عليه شكره بها. فلأن الحمد لا يتناهى، شكرك حمد الله على الكمال، وشكره على الإفضال، ألوان المنن نعم. وبقدر ما تحمد الله الذي وفقك إلى حمده، يحتاج حمدك هذا إلى حمد آخر وتتسلسل. ولا أحد يستطيع أن يقول لله الحمد على وجه الاستغراق. ثم يستعين الله مستندا إلى حوله وقوته، واستعينوا استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وإياك نستعين. واستعانة استمداد، والاستمداد طلب عون، تعرض لنعمة تقتضي شكرا بتخصيص الله بالعبادة، وهي من الشكر. إياك نعبد وإياك نستعين. ونستهديه، اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم، الذي لا يضل من أنعمت عليه بهداه، الذي لا يضل من أنعمت عليه بها، لا يضل أنعمت عليه بنعمة هدايتك وتسديدك وتوفيقك وتثبيتك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالتحرير من الرق العبودية، زيد من نساء زيد من حارثة، ثم يستغفر الله، فإذا بي أراه ينظر إلى حديث إلى سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، استغفرك لما مضى أزلفت، أزلفت يا قدمت، وأزلفت الجنة للمتقين، قربت وقدمت، نعم، وظهرت لهم بين يدي الحساب حتى يستبشروا ويطمئنوا بأن مصيرهم إليها، أزلفت وبرزت الجحيم للغاوي. ما أزلفت وما أخرت ما سيكون من احتمال، كأنه لا يرى العصمة. هذا أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاراته: اللهم استغفرك مما قدمت وما أخرت وما أسلفت وما أسرفت. هذا بين أنا لا غنى لي عن مغفرتك، وأنا متعرض إليها، ولست أستغفرك مما مضى مما قد يحتمل، فأنا عبدك ومعترف بعبوديتك، بعبوديتي لك. والعبودية إظهار الفقر والتعريض بعراقة الرق فيك، عبودية الرق فيك احتياج لربك، والبقاء على خط الاضطرار إليه من استغنى عن ربه طرفة عين كفر. ما هو الطحاوي لا شافعيا وانتهى حنفية وبلغ بلغ الاجتهاد وقد سبق أن بين ذلك. ثم توحيد الالتجاء استغفار مقر بعبوديته من يعلم أنه لا يغفر الذنب ولا ينجيه منه إلا هو. ثم توحيد الالتجاء هو في دعاء في سيد الاستغفار وسيادته كونه حاز الجوامع في الباب فساد بها صيغة وكمالا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، هذه اعتراف بالنعمة، وأنا عبدك اعتراف بالحاجة والفقر، وعلى عهدك لست ناقضا، على تقصيري لست ناقض للعهد، ما استطعت حتى لا كأنك لقنت الحجة، حتى لا يقول قائل إذا كنت على عهدك فلما فعلت، ما استطعت، وأنت تعرف استطاعتي يا رب. أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا شيء اعتذار وندم، استغفار على الاستقصار. وأبو بنعمتك علي، أعترف بتوالي نعمتك علي رغم عصياني لك، فاغفر لي تابع فإنه لا يغفر الذنوب. توحيد الالتجاء، أنا أسأل المغفرة من أحد، أنا واقف بالباب حتى ولو طردتني. توحيد الالتجاء. استغفار من يقر بعبوديته حاجة ربي، ومن يعلم أنه لا غنى له عن ربه وأنه لا يغفر الذنب إلا هو ولا ينجي منه سواه. ثم أعلن الشهادة مزدوجة مقترنة كما هو شأنها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم فتح بعد الشهادة لرسول الله بالرسالة الباب ليحدثنا عن البعثة ضرورتها، لأن الله ربنا تبارك وتعالى يمكن أن يبعث الرسل بغير حاجة ويكلفهم بغير ضرورة ويبلوهم من غير داع أبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي فيما خرجه مسلم: يا محمد إني مبتليك ومبتلي بك، مبتليك ومبتلي بك، ومنزل عليك كتاب لا يغسله الماء. قال بعث، يعني بعثه الله، يقول الشافعي والناس صنفان، أحدهما أهل كتاب بدلوا في الأحكام وكفروا بالله رب الأنام وبين بالآيات ضروبا من كفرهم، آيات عندكم ظهرت وتجلت صريحة في دعاء نسبتهم الولد لله وفي كفرهم بالرسالة وفي تغييرهم المتلوة والمسطورة معه. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، تحريفه المتلو. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كفر على كفر، تغيير الكتاب بتحريف النص ثم ادعاء أن هذا المضاف هو من عند الله. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، بينا كيف ضلوا حتى في أعظم حقيقة زاغوا عن الأصل وهما فنسبوا لله ما لا يجوز نسبته إليه بحال، بل زادوا ضلالا فشهدوا للوتنية بأنها أهدى سبيلا من أتباع النبوة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي أنتم، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول الله أولئك الذين لا آمنوا. شهادة الكتابيين للوثنيين في أنهم على هدى أكثر مما أهدى سبيل المال سيدنا رسول الله وأصحابه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم ذكر الصنف الثاني وهم أميو العرب الذين هم أيضا كفروا، اتخذوا الأصنام من دون الله آلهة، وسموا أسماء إفك، وصفوها بأوصاف ليست لها ولا تستحقها، وزروا في ذلك على ما كانت عليه الوثنية قديما. وهذا شيء لم ينسه الإمام الشافعي، يذكرهم في القرآن وهو يطالعه بأن لهم سلفا في الوثنية القديمة مع قوم نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. ومع قوم سيدنا إبراهيم من الكلدانيين أو البابليين، ولم يكونوا عربا توصول. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. الآيات أورد كلها الشافعي ويوثق كل كلمة يقولها في الباب. هذا البعثة المحمدية جاءت في إبانها، والحاجة داعية إليها، والناس على حافة السعير. صدق الله العظيم. وكنتم على شفا حفرة من النار، شفا آخر الحرف، ما بقي شيء يمسككم إلى وراء أبدا، أنتم على حافظ. فأنقذكم منها بمحمد وكتابه صلى الله عليه رسول الله. والقرآن حين يعبر عن المجيء على قدر في الإبان يجيء بكلمة المجيء، لقد جاءكم. قال أهل العلم المجيء غير الإتيان، فغالبا اسمع الإتيان أحيانا يكون في موارد أتى الله بنيانه من القواعد فأتاهم العذاب من حيث أتاهم الله، أي عذابه من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. لقد جاءكم، يقول المجيء الإتيان في الإبان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما. هنا انبر الإمام الشافعي رحمه الله يحدثنا عن المبعوث، ظرف البعثة، وهذا المبعوث المخصوص بالرسالة الخاتمة، لينبهنا إلى أصول يجب اعتقادها فيه، كونه خاتما وعالمي الرسالة ومخصوصا بأفضليتين ليست غيره من الأنبياء الله ورسوله. ذكر كل هذا ونبه على آيات تشير إليه، ليهيئنا لصلاة من روائع ما دبجه اليراه. يراه الشفيع صلاة هي بمثابة تحية لهذا العالم الفد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لما قدم وأسدى وجاهد وأفاد صلى الله عليه ونور وطهر. فصلى عليه ثلاثا، انتبهوا، الشافعي الألمعي المطلبي. صلى عليه على الانفراد منفردا دون آل، ثم سلم وبارك وترحم صلاته ورحمته وبركاته، ثم ختم بالصلاة الإبراهيمية عليه وأضاف إليه الآل ختما. كيف لا يكون هذا منه؟ هو الإمام الذي من روايته في باب الصلاة في الصلاة، أي صلاة رسول الله في الصلاة، وجوب الصلاة عليه وعلى آله. إحدى روايات في مذهب الشافعي، حتى إن هذه الرواية أثارت عليه خصومه، فقالوا هذا لعل الرجل تشيع، هذا يظهر لحبه الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليه، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا، ذكر الصلاة عليه وعلى آله. حتى أثاره فقال البيت المشهور: إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. ثم تخلص للحجيج عن الكتاب الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيلا، وأمر ببيانه والنظر فيه وتفسيره لأصحابه فيما يتعلق بما كلف به ببيانه صلى الله عليه وعلى آله، وكيف أن هذا الكتاب حاز من المزايا والخصائص ما لا يحيط به وصف. حديث عن الكتاب، كيف أن خلصهم من ظلمة الاعتقاد وأحل لهم ما هو في مقام الرحمة توسيعا، وحرم عليهم ما يرجع للابتلاء المراد تمحيصا، نبه إلى مسائل ترجع لما يتعلق بمقاصد الكتاب، ولماذا البعثة التي هي بعثة عامة ولكن بدأت على تدرج من إنذار العشيرة الأقربين إلى إنذار أم القرى ومن حولها، ثم لتكون للعالمين نذيرا. في بعثة للعالمين، ولكن عمليا من أين يبدأ صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من أين يبدأ به؟ والأقربين، ثم تنداح الدائرة يصبح. ولكن الآيات المكية النازلة ابتداء فيها الإشارة إلى عالميته، حتى نفتح الباب المشرقي لأن يقول هذا بعثة إلى الأميين، مع القرآن يقول بعثة في الأميين، وليمس يقول إليهم، حتى لا يفهم أحد بأنهم مخصوصون فقط به وأن رسالته خاصة صلى الله عليه وسلم. بعث فيهم ولم يبعث إليهم، البعث إليهم وإلى غيره، تكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحض رفضة العالمين في رب العالمين عندما يرى أنها المراد بها الناس ولو قلا، عندما يرى موجودات كلها، هذا أيضا يجاب عليه بأجوبتين إن شاء الله نذكرها في بابها. بعد ذلك الحديث عن المبعوث إليه وغرض بعثته المبعوث به رسالة، نبه إلى أن العلم في هذه الرسالة مطلوب على وجه التأكيد، وأنه لا يخرج عن نص أو استنباط، وأن الحائز منه بقدر، والذي أضاف إليه تمثله عملا والدعوة إليه ونشره يكون قد تأهل لمقام الإمامة في الدين. وكأنه ينظر لقول الله جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهو مرجع ما ذكر، لأن اليقين بالآيات هو نوع من العلم ارتقى إلى مقام الشهود، مقام اليقين المعرفي. والصبر هو الذي به يستطيع الإنسان أن يتمثل هذا العلم سلوكا وأن يبلغه دعوة، لأن الصبر ساق الأعمال، حتى التحصيل محتاج إلى صبر، حتى الوصول إلى يقين محتاج إلى صبر. الصبر قوة واليقين معرفة، وبهما تنال الإمامة في الدين. ليقول بعد ذلك إن هناك منطلقا لا بد من أن اقتنع به، والذي منه سينتقل إلى الباب الأول من أبواب الرسالة، باب كيف البيان. هذا المنطلق يقول: ما من نازلة نزلت بالناس إلا وفي كتاب الله جوابها وحكمها، إذن فلتطلب منه. جرى إلى الشريعة مفتوحة للاستنباط، وأن هذا شيء لا بد منه، لا يمكن. واستدل على أنه لا يمكن للإنسان أبدا، بل للناس كلهم مهما استجدت بهم الأحوال وما اختلفت عليهم ألوان التأثير في الدهر، أن يخرجوا عن سلطان الشريعة. وامتلي ذلك أو نبه عليه بقول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وهذه من الآيات التي استنبط منها معاني دقيقة وغاية في العمق. ومنها أن تعريف السدى هو الذي ليس محل للأمر ولا للنهي. وأيحسب استفهام في معنى الإنكار، معنى لا ينبغي أن يكون ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، معناه الإنسان ليس في محل السدى، أي في محل لا أمر ولا نهي، بل هو بين أمر ونهي، لا يخرج عن عبوديته لله في مقام الأحكام وعليه. فلا بد أن يطلب أن يتعرف محله هو من هذا الموقع الذي هو موقع إرادة الأمر والنهي. إذن ما من نازلة وما من إنسان خال عن أمر ونهي. حتى ما قد يعترض بعض بنا، قد نكون في مقام إباحة. سمعنا الشاطبي رحمه الله حين فصل في الأحكام انطلق من دراسة المباح والجنس، وقال إن هذا هو أصل الأحكام كلها، لأنه يعرض للجائز، تعرض له الأحكام كلها، وله بحث نفيس في الموافقات يرد الأصول كلها إلى هذا اللون من ألوان الإباحة المعروف، كل يرد إليه. وأن بقية الأحكام تعتري هذا الأصل، لأن الأصل براءة الذمة حتى تشغل بحكم ما فعلا أو تركا. إذن بتقرير إلى هذا الأصل، ونحن لما نقرأ إن شاء الله على أجل هذه المقدمة نكون على مشاري في باب عنوانه بقوله: باب كيف البيان. وقبل إن شاء الله أن نبدأ بمقررات هذا الباب، لماذا بدأ قلت لكم بالبيان؟ لأن الأحكام تطلب بالبيان، معناه أنها الشرع نزل ليبين للناس ما نزل إليه. البيان الأول البلاغ، هو ليس يعني هنا إبلاغ النص، قال الله وقال رسوله، يتلو عليهم آياته، ما مقام التلاوة، وهي أول وظائف النبوة. بعد فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياته، معناه يقرأ نصها تلو نزولها، تلاوة تحديدا تلو النزول. فما عرف أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ثم استأنى به ليبلغ أبدا، بلغ ما أنزل إليك من ربك في حينه. وهذا من معاني التلاوة، معاني التلاوة هذا من المشترك الذي له أكثر من معنى. هنا يتلو عليهم آياته غضة طرية فورا نزولها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا البيان، الكتاب أحكامه، والحكمة حسن الفهم فيه، كيفية الاستنباط منه. الصحابة ربهم النبي على ذلك، وذلك تخرج منهم ترجمان القرآن وكنيف العلم بن مسعود والبدر علي بن أبي طالب، تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب. والإمام الشافعي أيضا له كلمة سنقف عندها: ما من سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لها أصلا في الكتاب. إذن البيان غاية للإنزال، وزن لك الذكر لتبين للناس. بلاغا هذا سبق تلاوة، تبين لهم أي توضح الأحكام المطلوبة منهم تكليفا في باب الترك والفعل من الآيات المنزلة. كيف البيان جملة، وباب هذا إما أن جعله مبنيا على الوقف على أسلوب التعداد أو التعديد، فنقول باب وهذا جائز، كما في فواتح الهجاء ألف لام ميم، لأنها غير داخلة في نسق إعراب، هذا جائز فيه. وفي رواية الكرماني لأبواب البخاري ولا جاءت مجزومة، يعني نقول مجزومة إنما نقول مبنية على الوقف، هذا سكين والتعداد لا يجلبه العامل أبدا. باب مش نقوى، باب كيف البيان جائز، باب كيف البيان على الإضافة إلى الجملة جائز، ويكون عمل وفي المحل لا في لفظ كيف، لأنه مبني على الفتح قولا واحدا، والبيان كيف إيمان فهو الخبر مقدم وليست حالة ناتية في محل، لأن الاستفهام له صدر الكلام، هل صدر الكلام كيف، كيف أصبحت كيف كذا كيف، ليجوز. ولكن تجدوا الآن في بعض لغات الكتبة يؤخرون هذه الاستفهامات، وليس دائما الاستفهام له صدر الكلام لأهميته. أو باب على القطع، باب كيف البيان، أي هذا باب يذكر فيه كيف، وهذا قدره جمع من شراح الإمام البخاري في أبوابه. والباب ما يدخل منه إلى الرحاب، هنا جاء على في التشبيه، لأن هذه مداخل لتوصيف كيفيات البيان، يعني أن للبيان كيفيات، لأن كيف يسألوا بها عن الحال، والحال كيف من مقولات الكيف، تجليات البيان، هيئات البيان، مستويات البيان في الكتاب والسنة، يعني في نصوص التي نزلت البيان أو وحي بها عليه صلى الله عليه وسلم وحي سنة للبيان. البيان يجيء على مستويات، ولذلك بعد أن قدم بما يبين البيان وكيف أن القرآن جاء للبيان وتبيانا لكل شيء في باب التكليف في باب التدين، وأن العناية به ضرورة أي بمسألة البيان، رتب البيان على أبواب خمسة ليبين ما هو بيان انتهى إلى قمته نصا غير محتمل. جينا بعدنا أقسمه الأصولية فيما بعد النص إلى نص، يعني النص قد يطلق ويراد به الكلام، حديث وآية وآيات، قد يراد به البيان المنصوص الذي يدفع أي احتمال لفهم آخر غير الفهم الذي تقدمه الآية وتنطقه. نص يكون البيان نصا، قد يكون ظاهرا معناه محتملا ولكن على وجه مرجوح، وقد يكون دون ذلك، هذه المستويات الخمسة سنجدها من خلال أمثلتها واضحة بما يجعلنا نرى أن الإمام فعلا كان ينظر في النصوص من حيث بيانها على نحو غاية في دقة الاستخراج. واضح شوية، أنت تفهموا معي الكلام ولا يكما احنا غايبين شوية؟ لا إذن عملي معكم نظرا لساعة شيء شوية الرسالة أن تكونوا إن شاء الله مستعدين في كل باب من هذه الأبواب أن تحفظوا الآيات الواردة فيه، طبعا إذا تيسر لكم بالرواية المكية هذا مشي بسيط، أنا أرسل إليكم أصولها في الابتداء، قصر المنفصل قولا واحدا من الرواية بالزي وقمول وصلة من الجمع واحد، والفتح إلا إمالة له، ومسأله في الهمز كنافة في مفترقتين وفي متفقتين في الكلمة وفي الكلمتين، أصوله إن شاء الله واضحة. فنقرأ الآيات إن شاء الله على رجاء سيدنا أحمد محمد شاكر الشيخ لنحقق هذا الرجاء ونجعله إن شاء الله التوابل من ربنا جل في علاه يكتب في صحيفته، لأنه قال أنا لم أكن لاختصاص بالقراءة، وهي أمانة، ولو كتبت على مكية المطالبين التي خرج قرأ بها لكنا على مراده من إظهار النص كما يبتغي. واضح جدا. إذن على موعد ما حفظ النصوص، والذي لا يحفظ لا يحفظ، لا يحفظه. ومن حكم الإمام قال عجب للرجل يأتي إلى مجلس العلم وليس معه محبرة ولا ورق وليس مستعد للحفظ، أي يمكن أن يأتي الطاحون من غير قمح، أو أن يأتي ليبيع ويشتري من غير بضاعة، بضاعة الطالب. وهو الذي يتلقى به قلبا وعقلا، والمداد الذي يكتب به ليحفظ، لا تكتب لتستريح، وليس علما ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. استودع العلم قرطاس فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس، بئس مستودع العلم القراطيس. لابد إذن من أن تكون إن شاء الله على الأقل حفاظ لهذه الآيات، لأن فيكم إن شاء الله حفاظ للكتاب، ولكن الآيات بحيث اختبار يسوى في نهاية المجالس بحول الله فيه يعني ابتلاؤكم بما ينبغي أن تبتلوا به، يعني في جانب التحفيز من الابتداء، تسألوا في كل باب من النصوص الأساسية فيه أو الداعمة، كان يقول ما هو النص الذي يستدل به الاجتهاد في الكتاب، إن حجيته كتابية، حجيته في الكتاب، في نص، ولو نصوص يجمعها نظام ما يحتاج لخبر الواحد لاعتباره خصوصا في الفروع العملية بأي نص كتابي. الشافعي يؤسس لعلم الأصول بالآية القرآنية التي هي متواترة من جهة التبوت، ويريد أن يرفعها في البيان إلى مقام يقطع ألسنة المتشككين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتحنا بإسماعيل وأبصارنا وقوتنا بعد ما أبقيتنا وبارث منا وتثرنا على من ظلمنا وصمنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها، ويسرتها في سرورنا وتحصدورنا، واختم بباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا يا ربنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.